عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله جل في علاه امتن على عباده بمناسبات عظيمة وبأوقات كريمة جعلها ربنا تتكرر كل عام، ولذلك العيد سمي بهذا المسمى لأنه يعود عاما بعد عام. الله جل في علا امتن على عباده بهذه الأعياد التي يجتمع فيها أهل الإسلام فرحين مستبشرين. فكانت أعياد الإسلام ثلاثة، وكل عيد غير هذه الثلاث فليس من الإسلام في شيء: بدع ومحدثات. فأعياد الإسلام التي أكرم الله بها عباده فرحا وسرورا وحمدا وثناء وشكرا وذكرا وتكبيرا هي يوم الجمعة، عيد الأسبوع الذي يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاة الجمعة موعظة الأسبوع، فهو خير يوم طلعت فيه الشمس. وعيد الفطر الذي يعقب عبادة عظيمة هي عبادة الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله: أياما معدودات. فبعد أن يفرغ أهل الإسلام من عبادة الصيام يأتي عيد الفطر كي يطعم ويسقى ويأكل ويشرب ويجامع أهله تفضلا من الله ونعمة. ثم يأتي عيد الأضحى الذي هو في أيام عظيمة من أيام الحج الذي هو ركن الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأذن بالناس للحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق. فلذلك ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن أعياد المسلمين ثلاثة: عيد الجمعة، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. وهذه الأعياد يجتمع فيها أهل الإسلام، فصلاة الجمعة وصلاة العيدين مناسبات يجتمع فيها المسلمون. فيما عدا ذلك فإن هذه الاجتماعات البدعية لأعياد بدعية: عيد الأم بدعة، وعيد العمال بدعة، وعيد الطفل بدعة، وهكذا عيد الوطن وعيد الثورات، كل هذا من البدع التي لم ينزل الله بها من سلطان. لذلك عيد الأضحى الذي نحن نعيش أيامه ونستقبله هو عيد من أعياد الإسلام العظيمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن جاء المدينة وجد أياما يجتمعون فيها ويغنون ويفرحون، يغنون بأيام بغاة ويذكرون من أمر الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم بها عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذه الأعياد هي أعياد المسلمين، وعيد الأضحى يأتي عاشر يوم من أيام عشر ذي الحجة، والله جل في علاه ذكر هذه الأيام وأقسم، والفجر وليال عشر. قال بعض المفسرين أن هذه العشر هي العشر من ذي الحجة، فهذه الأيام العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. هذا يدلك على عظم هذه الأيام العشر من ذي الحجة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر أصحابه فيها بالتكبير والتهليل إذا ما أهلت هذه العشر. كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى الأسواق يكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. وكان عمر رضي الله عنه بخيبته بمنى يكبر، فيكبر أهل منى فترتج منى بالتكبير، مما يدلك على عظم عبادة التكبير والتهليل في هذه الأيام. يكبر أهل الإسلام ويحمدون الله جل في علا أن هداهم لإدراك هذه العشر التي هي أحب الأيام إلى الله جل في علا في الأعمال الصالحة. كذلك أيضا هذه العشر، اليوم التاسع منها هو يوم عرفة، جاء الإسلام بتعظيم هذا اليوم، وحث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صيامه، فقال: إن صيام يوم عرفة أحتسب عند الله أن يكفر السنة الماضية، والسنة أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فيوم عرفة يسن استحبابا مؤكدا صيامه لما له من هذا الفضل العظيم. كذلك هذه العشر من ذي الحجة يرغب فيها في الصيام، لأنه من جملة الأعمال الصالحة، ويرغب أيضا فيها على أن يحرص المرء على عمارتها بالطاعة، بعمارة بيوت الله وبتأدية الصلاة في أوقاتها في هذه العشر وفي غيرها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. مما ينبغي أن يعلمه المسلم إذا ما دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحي، عليه أن يمتنع من الأخذ من أظافره ومن شعره ومن بشره أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أم سلمة عند مسلم: إذا دخلت أيام العشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيئا. فينبغي على العبد إذا أراد أن يضحي ألا يأخذ من هذه الأشياء، قال العلماء: لأن هذا الذي سيضحي يشارك المحرم في الحج الذي أحرم بالحج هنالك تمتعا أو قارنا أو مفردا، فإن المحرم لا يأخذ من شعره ولا يأخذ من ظفره، فلما شابهه في هذه الأعمال في هذه الأيام شابه المحرم الذي يهل بالتلبية، فهو كذلك لا يأخذ من ظفره ولا يأخذ من شعره شيئا. فينبغي على المسلم أن يمتنع من الأخذ من هذه الأشياء لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا على المسلم أن يتهيأ بأضحيته، لأنه مما يشرع في يوم عيد الأضحى أن يكون للمسلم العاقل أن تكون له أضحية يتقرب بها إلى الله جل في علاه في يوم العيد اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذه الأضحية هي قربة إلى الله جل في علاه، ويوم العيد هو يوم الحج الأكبر وأعظم عمل فيه إراقة دم الأضاحي، أن يكون مخلصا في أخذ هذه الأضحية وتعيينها، فإن الله جل في علاه يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والله جل في علاه يقول: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلذلك ينبغي أن يتخير أضحية، وسميت بالأضحية لأنها تذبح في الضحى بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح، فلما كان ذبحها وقت الضحى سميت أضحية. إذا تخير هذه الأضحية فثمة مسائل ينبغي أن يحرص المسلم على تعلمها ومعرفتها فيما يتعلق بالأضحية التي يتقرب بها إلى الله جل في علاه. فالأضحية هو ما يذبح في يوم العيد من بهيمة الأنعام، أي من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم يشمل الضأن ويشمل المعز، ما يتقرب به ما يذبح يوم العيد من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم تقربا إلى الله جل في علاه. إذن تنبه، ينبغي أن تحرص على نية التقرب، فلست تذبح أضحيتك رياء ولا مباهاة ولا تخلصا، لا تشعر نفسك بأنك تريد أن تذبح أضحيتك تخلصا من هذا الواجب الذي تشعر بمشقته أو تشعر بحرج، فإن الله جل في علاه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا من قلب مخلص. قال الله جل في علا: ألا لله الدين الخالص. وقال الله جل في علا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. إذن ينبغي أن تتقرب إلى الله جل في علا بأضحيتك، سواء كانت إبلا أو كانت من الغنم ضأنا أو معزا أو كانت من البقر، هذا جنس ما يضحى به، هذا جنس ما يضحى به. قال الله جل في علاه: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ هي هذه الثلاث، إما إبل أو بقر أو غنم، والغنم يشمل الضأن أو المعز، هذا من حيث الجنس. طيب ما هو أفضلها؟ هل الإبل أفضل أم البقر أفضل أم الضأن أو المعز أفضل؟ اختلف العلماء في هذا، فمن قائل: الإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن، ومن قائل: الأفضل الضأن لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ضحى أكمل بكبشين أقرنين أملحين، هذا فعله وهديه. أجل، نحر إبلا في الحج، فهذا يدلك على أنه فعل ذا وذا. فمن قائل أن الإبل أطيب ثم البقر ثم الضأن، ومن قائل أن الضأن أفضل، ومن العلماء من قال: ما كان أكثر ثمنا فهو الأفضل، إذا كان الكبش أكثر ثمنا فهو الأفضل، إذا كانت البقرة أكثر ثمنا فهي الأفضل، وإذا كان الجمل أكثر ثمنا فهو الأفضل. اختلف العلماء في هذا، والقائلون بتقديم الإبل اعتمدوا على حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من حضر الجمعة: فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب ماذا؟ قرب بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. فهذا يدلك على تقديم الإبل. وعلى كل حال، ما كان أوثر لحما وما كان أحسن منظرا وما كان أطيب مظهرا فإنه يكون الأطيب، هذا فيما يتعلق بجنس ما يضحى به. أيضا مما ينبغي أن يعلم: ما هي السن في هذه الأضحية؟ السن المعتبرة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا إذا عسر عليكم فلتذبحوا جذعة. مسنة أي ثنية، والثني في الإبل، في الإبل ما تم له كم؟ 5 سنين. طيب، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي المعز ما تمت له 1 سنة، وفي الضأن ما تم له 6 أشهر على الراجح من كلام أهل العلم. إذن ينبغي أن تراعي في أضحيتك السن المعتبرة، السن المعتبرة، فإذا كان دون ذلك فإنه لا يجزي في الأضاحي، لا يجزي في الأضاحي. كذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال له الصحابي عقبة بن عامر: إني لا أجد إلا جذعة، فقال: ضحي بها، ضحي أو فلتضحي بها. لذلك إذا وجدت فيما يتعلق بالضأن أن تكون 1 سنة فهو أطيب لوجود الخلاف، لأن من العلماء من يقول الضأن يجزي 1 سنة لا 6 أشهر، ومنهم من يقول بالـ6 أشهر وهذا راجح، لكن كلما كان الخروج من الخلاف كان أطيبا، كان أطيبا. إذن عرفنا السن المعتبرة فيما يتعلق بالأضحية، فيما يتعلق بالأضحية. كذلك أيضا مما ينبغي أن تعلمه في الأضحية أن ثمة عيوب وآفات إذا وجدت في الأضحية فإنها لا تجزي. ومعتمد هذا حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، إذ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربع لا تجوز، وفي رواية لا تجزي في الأضاحي: العورة البين ماذا؟ عورها، والعرجة البين عرجها، وفي بعضها ضلعها، وأيضا المريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. إذن عندنا أربعة، فمن باب أولى إذا قال العوراء البين عورها، من باب أولى ماذا؟ العمياء، العمياء من باب أولى. إذا قال العرجة البين عرجها، من باب أولى مقطوعة الرجل أو التي هي عاجزة عن القيام أصلا، فهي من باب أولى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف التي تمنع الإجزاء: العورة البين عورها، ممكن أن تكون عورة لكن عورها غير ظاهر تجزي، أجيبه تجزي، لكن غيرها أفضل منها، غيرها أطيب منها. وعلى هذا القاعدة في الأضاحي أنك تطلب الأسلم والأطيب والأجمل. لماذا؟ لأنها قربة إلى الله جل في علاه. فإذا كان يجزي أن تضحي بعوراء ليست بينة العوار، فليس معنى ذلك أنك تستهين في هذا الأمر، لا، بل الذي ينبغي ألا تتطلب عورا أصلا، وأن تطلب أن تتطلب في الأضحية عينين صحيحتين جميلتين، لأنك تتقرب بها إلى من؟ إلى الله جل في علاه. كذلك العرجة، من هي العرجة؟ التي لا تمشي مع صويحباتها، يعني يسبقنها، بقية الغنم تمشي معهم يسبقنها ولا تكاد تدركهم، هذه عرجة بينت العرج، فهذا لا تجزي في الأضاحي. طيب المريضة، إذا كان المرض لا يؤثر فيها في ممشاها وفي طعامها، في ورودها على الطعام والمرعى، مريضة مرضا لا يؤثر، فإنها تجزي، وغيرها أكمل أفضل، وغيرها أفضل، ولو كان المرض غير بين، ولو كان المرض غير بين. كذلك أيضا فيما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم العجفاء التي لا تنقي، ما معناها لا تنقي؟ ليس عندها مخ في عظمها، فهي هزيلة ضعيفة، فهذه الهزيلة والضعيفة كذلك أيضا لا تجزي. العلماء يقولون بالهتمة أيضا التي سقطت أسنانها كلها، ويقولون أيضا بمن انكسر قرنه كله أو أكثره، يقولون بالمقطعة الأذن لا عن خلقة، يفصلون في كثير من هذه المسائل. أنت ينبغي عند أضحيتك أن تتخير الأطيب وأن تتفقد العين والأذن، تتفقد العين والأذن عند شراء الأضحية، فإن العين من أجل أن تلحظ نظرها ليست بعوراء وليست أيضا بعمياء، كذلك تتفقد الأذن ليست مشقوقة في أكثرها أو كلها مقطعة، لا، ينبغي أن تتفقد الأذن وأن تتفقد العين، ثم تتركها تمشي أمامك من أجل أن تلحظ أن بها عرج أو ليس بها عرج، هذه قربة تتقرب بها إلى ربك جل في علا. وعليك أيضا أن تكون طيبا نافس، لا أن تكون ضجرا عند شراء الأضحية كما يحصل من بعض الناس، إذا ما اشترى أضحية ربما بات غضبانا لسعرها وثمنها. لا، أنتم تعلمون، أو قبل هذا كان ينبغي أن نذكر مسألة حكم الأضحية، يعني هل هي على الوجوب أو على الاستحباب. جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. على من؟ على القادر أو على العاجز؟ على القادر، سنة مؤكدة. ويستدلون بحديث من وجد، يستدلون بحديث بفعل، يستدلون بقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، على أن هذا النحر هو مستحب وليس فيه ما يدل على الوجوب. كذلك أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فكل هذا يستدلون به كلا الطرفين، منهم من يرى الاستحباب ومنهم من يرى الوجوب. وأما القائلون بالوجوب فعندهم حديث من وجد سعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا، حديث أحمد، حديث أبي هريرة عند أحمد، مختلف في رفعه ووقفه، لكن الراجح هو الوقف، وشيخنا الوادعي على أنه موقوف، وإن كان العلامة الألباني يرى حسن الحديث. من وجد سعة ثم لم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهو ظاهر في إيجاب الأضحية. كذلك أيضا أنه من ذبح قبل الصلاة، من ذبح قبل الصلاة فليعد أخرى غيرها، أو فليضحي بغيرها، أو يعد مكانها غيرها كما جاء في الحديث. قالوا أنه أمر بإعادة الأضحية دل على الوجوب، ومع هذا فليس بظاهر، لأن شرط الأضحية الوقت، شرط الأضحية الوقت، وهذا ذبح قبل الصلاة، فإذا أوقع العبادة في غير وقتها. الآن أنت لو صليت الضحى، أليست الضحى مستحبة؟ الجواب نعم، لو صليتها بعد الظهر وقعت؟ لا، لم تقع، لأنها خارج الوقت، ومع هذا فالضحى مستحب على كل حال. فإذا المسألة فيها خلاف بين العلماء، حتى القائلون باستحباب الأضحية يكرهون للقادر ألا يضحي، يكرهون للقادر ألا يضحي. لماذا؟ لأنها من شعائر الدين، لأنها من شعائر الدين، والله جل في علا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال العلماء أنه لو أطبق أهل بلدة على أن لا يضحوا جميعا قتلوا. لماذا؟ لأنهم أماتوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم بقي 10 سنوات بالمدينة، هل تخلف عيدا واحدا عن الأضحية؟ أجيبه لا، ضحى خلال هذه 10، في كل عيد كان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعن من لم يضحي من المسلمين. لذلك ينبغي أن تعرف أن الأضحية فيها خلاف في وجوبها وفي استحبابها، وقول جمهور العلماء على الاستحباب، بل جاء عن بعض الصحابة ترك الأضحية من أجل أن لا يعتقد الناس وجوب الأضحية، جاء عن بعض السلف. وقد سمعت أنه من كان قادرا ذا سعة لا ينبغي له أن يترك الأضحية، إقامة لشعيرة الإسلام وإقامة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من حيث الإجزاء فينبغي أن لا يكون بها هذه العيوب في حديث البراء، لا تكون عوراء بينة العوار، ولا عرجاء بينة العراج، ولا مريضة بينة المرض، ولا أيضا عجفة هزيلة ضعيفة لا مخ في عظامها. من باب أولى ما كان أسوأ حالا فإنه لا ينبغي لك أن تضحي به. هذه الأضحية لها وقت في ذبحها. الوقت بالنسبة للأضحية في الذبح يبدأ في يوم العيد بعد خطبة العيد، بعد خطبة العيد. يعني إذا ذبح قبل الخطبة وبعد الصلاة خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد أنه يصلي ثم يخطب ثم يذبح أضحيته، يذبح أضحيته. فإذا فرغ الخطيب من خطبته كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذبح أين؟ أين؟ في المصلى، يذبح في المصلى أمام المسلمين. ومن أجل أن يعظم أمر هذه الشعيرة، ومن أجل أن يشهدها الناس جميعا غنيهم وفقيرهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يذبح، ثم يذبح بعد ذلك من كانت له أضحية من المسلمين. إذن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد وينتهي مع غروب اليوم الثالث عشر الذي هو ثالث يوم من أيام التشريق. إذن أيام الذبح كم عددها؟ أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام التشريق. يذبح نهارا أو يذبح حتى في الليل؟ الجواب يذبح في النهار، وإن كان بعض العلماء قالوا لا بأس أن يذبح بالليل، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالنهار. يذبح أضحيته، وهذه الأضحية تجزي عن كم عدد؟ إذا كانت من الإبل فإنها تجزي عن كم؟ عن سبع، وإذا كانت من البقر فإنها تجزي عن سبع، وإذا كانت شاة ضأنا فإنها تجزي عن الرجل وأهل بيته، تجزي عن الرجل وأهل بيته. عن سبعة معناها سبع بقرة، هذا يجزي عن الرجل وعن أهل بيته إذا اشتركوا في هذا البعير أو اشتركوا في هذه البقرة، فإنهم يقسمونها أسباعا، سبع سبع سبع. لكن إذا كانت من الضأن، والضأن أو الغنم يشمل الضأن ويشمل المعز، فإنه يجزي عن الرجل وأهل بيته، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري كانت الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، يطعمون ويأكلون ويطعمون حتى صار الناس يتباهون بذلك. ماذا يتباهون؟ يعني يجعل له أضحيتين، يجعل له ثلاث أضاحي، صار على جهة المباهات. لكن الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته ولو كانوا عددا كبيرا، فهل له أن يشرك في الثواب؟ الجواب أنتم معي أو مسافرون؟ ها؟ مسافرون؟ يشرك في الثواب لكنه لا يشرك في ملك، الملك يكون لواحد، لكن الثواب له أن يشرك غيره في الثواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا عن محمد وعن آل محمد، وكان يقول أيضا هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، يشمل الأحياء ويشمل الأموات ويشمل الأموات. الآن ينتشر عند الناس، وقبل الآن هم يعنون بأضحية الموتى، مع أن الأضاحي هي للأحياء، للأحياء، إلا إذا كان من وصية الميت، إلا إذا كانت من وصية الميت أو كان الولد أراد أن يضحي عن أبيه وأمه برا بهما، أما الآن يكثر الأضاحي على الأموات. طيب، هل يضحي أم يشتري أو يتصدق بثمن الأضحية؟ أيهما أقوم وأهدى سبيلا؟ الجواب نعم، يضحي لا يتصدق بثمن الأضحية، لأن إراقة الدم أمر مقصود، أمر مقصود في يوم الحج الأكبر. لذلك ينبغي أن يحرص المضحي على أن يريق دم أضحيته في يوم العيد أو إذا تأخر في أيام التشريق. يبقى معنا أمر بالنسبة للأضحية، أنك ينبغي أن تعلم أن الإبل تنحر نحرا، تنحر قياما، تنحر قياما معقودة الرجل اليسرى. هذه هي السنة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن السنة هو النحر. طيب، البقر يذبح، يجزع ويذبح. طيب، الغنم والماعز كذلك أيضا يذبح. فينبغي للمضحي أن يعرف الذبح وكيف يذبح أضحيته بحيث لا يضر بها ولا يعذبها ولا يجعلها تتألم. ينبغي أن يحذر أن تتألم، أن تتعذب الأضحية أو أن تتألم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليوحد أحدكم شفرته، وليريح ذبيحته. انتبه، وليريح ذبيحته. فإذا أراد أن يذبح أضحيته فينبغي أن يجرعها على شقها الأيسر إذا كان يذبح بيده إيش؟ اليمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى في حديث أنس بكبشين أقرنين أملحين، أضجع أضحيته، وضع رجله على صفاحهما، ثم سمى الله. انتبه لمسألة التسمية، انتبه، فإن من العلماء من يرى أن التسمية على الذبيحة شرط صحة في حل هذا المذبوح، بمعنى أنك لو نسيتها فإن الشاة لا يجوز أكلها، صارت كالميتة، يرونها شرط صحة في حل الذبيحة، وهذا أمر خطير جدا، انتبه. ومنهم من يرى أنها شرط عند الذاكر، أما الناس فلا شيء عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فينبغي أن تحرص على التسمية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فهذا فيه نهي. كذلك أيضا سمى الله وكبر ثم قال: هذا منك وإليك، هذا عني وعن أهل بيتي. ثم بعد ذلك كما سمعت، السكين الذي سيذبح به ينبغي أن يكون حادا يسهل عملية الذبح ويريح الذبيحة، ولا ينبغي له أن يتوقف عند إمرار السكين الحاد، لأن هذا يسرع من الذبح ويريح الذبيحة. أمر آخر يسرع في خروج الدم وتدفق الدم الذي هو يخرج من الحلقوم والمريء والوديجين، فكلما كان أسرع في خروجه كلما كان هذا أكثر راحة للذبيحة، أكثر راحة للذبيحة. فيسمي ويكبر ويمر السكين ويقطع الوديجين، ثم بعد ذلك أيضا لا يربط هذه الأضحية التي هي من الضأن أو من البقر كما يفعله بعض الجهال، فإن هذا يعذب الأضحية ولا يسهل أمر أمر خروج الذم منها، قد يحتقن الذم ويبقى شيء منه. لذلك ينبغي أن تبتعد عن هذا المسلك بربط الأضحية، وينبغي أن لا تستعجل أيضا بالسلخ، ولا أن تقطع الرأس كما يفعله البعض، تترك الأضحية حتى تستريح، حتى تستريح. ومن يتولى الذبح المضحي أو ممكن أن يستنيب غيره؟ الجواب: السنة أن يضحي هو، فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذبح 60 من الإبل في الهادي، ثم دعا علي بن أبي طالب فأكمل. فهذا يدلك على أنه يجوز التوكيل في الذبح، لكن السنة أن تذبح أنت إذا كنت عارفا، إذا كنت عارفا بأمر الذبح، لا أن تعذب أضحيتك. الأمر الآخر: إذا ذبح من وكلت فينبغي ألا يكون شخصا صاحب عقائد فاسدة، ممن يدعو غير الله أو يستغيث بالأموات أو يطوف بالأضرحة، فهذا لا تحل ذبيحته، لا تحل ذبيحته. أو أن تعمد إلى شخص لا يصلي فتجعله يذبح أضحيتك، لا، لا تفعل. إذا استنبت رجلا صالحا خيرا فأنت تشهد الذبح وتشهد إراقة الدم، بل تشهد أيضا، تشهد أيضا أهلك يحضرون هذا اليوم العظيم، يحضرون إراقة الدم المتقرب بهذه الأضحية إلى الله جل في علاه، يعظم عند الأبناء والبنات والزوجات أمر هذه الشعيرة العظيمة. بعض الناس يأخذ كبشا خروفا يحمله إلى الجزار، لا رأته زوجته ولا رآه ولده ولا رآه ابنته، مباشرة في السيارة على الجزار، بل لا ربما لا يشهد حتى الذبح، كأن هناك حملا ثقيلا على ظهره يريد أن يتخلص منه. لا، غلط، هذا غلط. يشهد أبناؤك، تشهد زوجتك، ويشهد ولدك، وأنت تذبح في هذا القربان العظيم، في هذا اليوم العظيم المبارك، فتزرع في قلوب بنيك وأهل بيتك تعظيم هذه الشعيرة، تعظيم هذه الشعيرة. إياك أن تلوح بالسكين أمام الأضحية من إبل أو غنم أو بقر أو معز، فإن هذا يجعلها ترتعد ويروعها ويخيفها، لا تفعل، لا تفعل. كذلك أيضا ينبغي إذا ذبح المرء أضحيته وأراق هذا الدم، ينبغي عليه أيضا كما قد سمعت أنه لا يستعجل حتى يخرج الدم وتكون الأضحية طيبة، لأن من أسباب تحريم الميتة هو احتقان الدم فيها، احتقان الدم فيها، وهذا يجعل لحمها خبيثا غير طيب. كذلك أيضا مما ينبغي أن يعلمه المضحي أن الأضحية تأكل منها وتطعم وتهدي منها، تطعم غيرك وتتصدق، بل ذهب جمع من العلماء إلى وجوب التصدق من لحم الأضحية، وجوب ليس استحبابا، لا، وجوب التصدق من لحم الأضحية، كما قال الله جل في علاه: فكلوا منها أكمل وأطعموا البائس الفقير. إذن تطعم، تطعم من هذه الأضحية، تتفقد الفقراء وتهدي منها هدية. كذلك أيضا كل هذا على جهة التعظيم لله جل في علاه، مع رجاء القبول، مع رجاء القبول، لا على جهة التباهي والتفاخر، انظر إلى خروفي، انظر إلى بقرتي، انظر إلى هذه القرون، انظر اشتريته بكذا واشتريته بكذا. وبعض الناس ربما يشتري أضحية ويبدو عليه التبرم، يبدو عليه التبرم، معقولة ب1500، معقولة معقولة ب1700، معقولة، إيش هذا إيش هذا، ما في داعي لهذا. تشتري أضحية وفق ما تستطيع، وفق ما تستطيع وعلى ما تقدر عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن ينبغي أن لا يتباهى المرء، كما أنه لا ينبغي له أن يزجر من سعرها. ولست بحاجة إلى التحدث بالسعر، لست بحاجة إلى التحدث بالسعر. بعضهم ربما الشارع كله والمنطقة علمت بسعر أضحيته، لا، هذا الأمر لست بحاجة إليه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. إذن ينبغي أن نتحرى مسألة الإخلاص، مسألة الإخلاص. كذلك أيضا ينبغي أن نكون في يوم عيد الأضحى على تراحم وإحسان كبير، فإن بعض الناس من الفقراء لم يجد أضحية، ومنهم أيضا من الغرباء المنقطعين كالإخوة من العمالة وغيرهم من المسلمين. أمر طيب أن تتفقد هؤلاء. كذلك أيضا من المسائل التي ينبغي أن يراعيها في عيد الأضحى أنها أيام أكل وشرب وذكر الله، فهي أيام أكل وشرب وذكر الله، أيام تبدو فيها البهجة ويبدو فيها السرور بين المسلمين، أيام ألفة واجتماع، يعين بعضهم بعضا ويطعم بعضهم بعضا. أما ما يفعله بعض الناس عند الذبح، يأتي بالبخور ويبخر، موجود أو لا؟ موجود عند بعض البيوتات. ومنهم من يعلق مرارة الخروف، مرارة الخروف، ويقول لك انظر هذه مرارة، إذا رآها ملأ استبشر، أظن هكذا ولا لا يا إخوة؟ وإذا رآها قليلة حزن، كأنه إذا رآها ملأ أن الخير قادم والأمور ستتبحبح، علي بالله. وإذا رأى قليلة قال إيش هذا، هذا كله من الدجل والخرافات، هذا كله من الدجل والخرافات. ثم حذاري حذاري أن تبيع شيئا من أضحيتك، إياك، الصوف، القرون، الرأس، كلها هذه ليست ملكا لك، إنما صارت قربانا، صارت قربانا. طيب الجزار يريد أجرة، تعطيه من الأضحية؟ نعم، لا، لا تعطيه أجرة نظير ذبحه، لكن تعطيه منها هدية أو تعطيه صدقة إذا كان فقيرا ونحو ذلك. المهم لا تعطيه مقابل أجرة، لا تعطيه مقابل أجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. إذن الصوف أيضا هذا لا يباع، ولا تأخذ من أضحيتك ثمن، فإن هذه الأضحية قربان لله جل في علاه. أيضا أن تأكل من كبدة الخروف إذا رجعت من الصلاة. نعم تأكل من أضحيتك، لكن مسألة الكبدة وتحرص على الكبدة هذه ليس فيها سنة، قاله بعض الفقهاء، قاله بعض الفقهاء، لكن ليس فيه سنة. كذلك عند الذبح ينبغي أيضا أو يستحسن أن تتوجه بأضحيتك ناحية القبلة، ناحية القبلة، هذا يستحب ويستحسن أن تتوجه بها ناحية القبلة. كذلك أيضا في أيام التشريق كما سمعت أيام أكل وشرب وذكر لله جل في علا. فلا يستنكف المرء إذا وجد أضحيته ثاني يوم أن يذبح، ثالث يوم أن يذبح، لا يعتقد أنه إذا ذهب اليوم الأول فإن يوم الذبح قد مضى. لا، أيام التشريق أيام ذبح تذبح فيها الأضاحي وتنشر، تذبح فيها الأضاحي والهدي وينشر. كذلك أيضا ذكرني يا خيري ببعض المسائل. كذلك أيضا فيما يتعلق بالأضحى شهود صلاة العيد، شهود صلاة العيد، المسلم ينبغي أن يحرص على شهود صلاة العيد لأنها تعتبر واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالخروج إلى صلاة العيد، بل أمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يشهدن، وأمر الحيض باجتناب مصلى المسلمين. على ماذا يدل هذا؟ يشهدن بركة هذا اليوم، مما يدلك على الوجوب. يعني هل يعقل أن الحيض أيضا تؤمر الحيض أن تخرج؟ مما يدلك على عظم شهود صلاة العيد، يخرج لها الرجال والنساء، لكن النساء إذا خرجت فليخرجن تفيلات أي غير متبرجات، لأن من الأخطاء العظيمة في يومي العيد تبرج النساء، تبرج النساء فتخرج متعطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة من بيتها متعطرة ووجد الناس الرجال ريحها فهي كذا وكذا، تخرج متعطرة وتخرج أيضا بلباس زينة، وبعضهن تلبس لباسا تحت جلبابها يلفت النظر، كل هذا يعتبر من المنكر. الأصل أن المرأة قرارها البيت، وإنما خرجت لصلاة العيد لعظم هذا اليوم ولتشهد بركة هذا اليوم، فلا ينبغي أن تستبدل أوزارا وآثاما وعلى وليها زوجها أو أبوها أو أخوها أن يمنعها من التبرج ومن الفتنة. كذلك أيضا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم استحبابا أن يغتسل لصلاة العيد، أن يغتسل لصلاة العيد وأن يلبس أحسن الثياب، يلبس أحسن الثياب. فعمر بن الخطاب لما أن جاء ببزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تشهد بها العيد أو تستقبل بها الوفود، مما يدلك على أن من السنة في العيد أن تلبس أحسن ما تجد وأطيب ما تجد من اللباس والنعال دون تكلف ودون حرج، دون إسراف ولا مخيلة، دون إسراف ولا مخيلة. ومن العجائب، والعجائب جمة، أنه يحرص على صلاة العيد أكثر من حرصه على صلاة الفجر، ينامون على الفجر وصلاة العيد الذي لا تراه في المسجد أبدا يشهدها ويأتي إليها. الذي ينبغي أن يعلم أن صلاة الفجر تعتبر من فرائض الإسلام العظيمة، من فرائض الإسلام العظيمة، وهي أحد الصلوات الخمس، فينبغي على المسلم ألا يلبس الشيطان عليه في هذا الأمر ويحرص على العيد ويترك فريضة الإسلام وهي صلاة الفجر. كذلك أيضا من المنكرات البشعة في يوم العيد حلق اللحية، حلق اللحية، ولذلك تكتظ أماكن الحلاقة والحلاقين زحاما ليلة العيد. ماذا تفعلون يا قوم؟ يحلق لحيته وفي ظنه أنه يتجمل للعيد ويتزين له، بينما حلق اللحية يعتبر منكرا عظيما، وهو يعتبر من المعاصي المجاهر بها. انتبه، المعاصي على قسمين: معصية يسر بها ومعصية يجاهر بها، أيهما أقبح وأبشع؟ أجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فهذا ذنب يبقى على وجهك ويدل على الاستخفاف والاستهانة بأمر الله جل في علا. وهل حلق اللحية يعد تجملا؟ قم يا بني أنت. نعم، حلق اللحية يعتبر تجملا. لماذا؟ انظر، ولا واحد رفع يده. حلق اللحية ما هو تجمل؟ دليلك؟ هذا واحد، هذا اثنان، وهذا الثالث، ما شاء الله 4-5، وذاك السادس. اجلس. نعم، عندما اللهم حوالينا لا علينا. قم. أحسنت. كان من قسم عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: والذي جمل الرجال باللحى. هذا يدلك على أنه زينة للرجل وجمال له. فإذا حلق اللحية يعد ماذا؟ لا، أريد معنى آخر، أريد معنى آخر. يعد تشبها بالنساء. ذات مرة كنا في مجلس، وكنت من جملة ما ذكرت من الأدلة قلت أن حلق اللحية يعتبر تشبها، هم ناس من العامة قالوا بالنساء، قلت أنتم الذين قلتم، قالوا بالنساء. المهم فعلا حلق اللحية يعتبر تشبها بالنساء. فإذا كان تشبها بالنساء فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. واللعن هو الطرد من رحمة الله. فليتق الله أقوام يستقبلون يوم العيد العظيم الذي هو من أعظم شعائر الإسلام، وهو يوم الحج الأكبر، بهذه المعصية. إذا أراد أن يتجمل ففي ثوبه، في هيئته، في لباسه، في اغتساله، في نظافته، هذا هو تجمله. الإسلام لا يحرم عليك أن تلبس ثوبا جميلا، لا. يحرم عليك الطيب؟ لا. يحرم عليك البزة الجميلة والثوب الجميل؟ لا، لا يحرم عليك الإسلام هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ماذا قال الرجل؟ ماذا قال؟ إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذا ليس بكبر، إن الله جميل يحب الجمال. قم. إن الله جميل يحب الجمال، معناه من ليس بجميل يبغضه الله؟ الحديث يقول: إن الله جميل يحب الجمال، معناه البشع الصورة، هذا ما يحبه الله؟ نعم. ما شاء الله، يعني أي شخص الآن صورته ليست حسنة ولم يعطى جمالا يبغضه الله؟ وإن صلى وصام وقام وأطاع الله، إذن فماذا؟ ما معنى الحديث؟ انظر، ولا واحد، حتى الراعي ما رفع يده. هذه تعتبر كبيرة، تعتبر كبيرة هذه. اجلس. نعم، لك أخانا عبد الحفيظ عندك. قم. ما معنى الحديث؟ إن الله جميل يحب الجمال. قم قم الله يحفظكم قم. ما معنى عندك شيء؟ ما عندك؟ طيب ما شاء الله ولا واحد يستطيع أن يوجه الحديث. قم. إن الله جميل يحب الجمال. حب التجمل أحسنت جزاك الله خير. نعم جميل يحب الجمال يحب التجمل. ما هو الذي ما هو جميل ما يحبه الله؟ لا غلط هذا. فهمت يا بني؟ لكن الله يحب التجمل، أن يرى نعمة الله على عبده. أنعم عليك، البس ثوبا جميلا دون إسراف ولا مخيلة، البس نعل الحسنة ليس بكبر. إذا لم يكن هذا كبر فالكبر ما هو؟ قم قم. إذا لم يكن هذا كبر فما هو الكبر؟ عرفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر أحسنت. بطر الحق وغمط الناس. ما معنى بطر الحق؟ رده ودفعه. وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. أحسن. إذن إذا لبست توبا حسنا يوم العيد فأنت تقتدي بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتظهر نعمة الله عليك، ويبدو عليك السرور والفرح. عيد هو عيد. تفضل. يعني هل يصلح بإنسان يشهد هذا يوم العظيم مقطب الوجه؟ أجيبه نعم. هاجرا لإخوانه لا يسلم على ذا ولا يسلم على ذا، ويحقد على هذا، ويسعى بالنميمة، ويكيد كيدا، يحسن هذا؟ يوم عيد، يوم الألفة والاجتماع بين أهل السنة، بين عموم أهل الإسلام من محبي الخير والهدى. أما أهل البدع فلا. طيب ولا كرامة. طيب أيضا من المسائل التي ينبغي أن يحرص عليها في استحبابا، أنك إذا جئت من طريق ترجع من طريق آخر. إذا قال قائل لماذا؟ لماذا؟ تشهد لك هذه الطرق، والملائكة أيضا يشهدون في هذا اليوم العظيم، فيه بركة، والملائكة تعمره، يوم الحج الأكبر، يوم التكبير، وليكبروا الله على ما هداهم، واذكروا الله في أيام معدودات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. فالتكبير في هذا اليوم ينبغي أن يبلغ عنان السماء. إذن تمشي من طريق وترجع من أخرى، ترجع من أخرى، وكما أخبرتك تصطحب أهل بيتك، أولادك، بناتك، زوجاتك، المقصود بزوجاتك الجنس وليس دعوة إلى التعدد. إيش رأيكم؟ نعم مبسوطين للتعدد أنتم؟ خيرا إن شاء الله. لا لا بأس، التعدد من دين الله، لمن أحسن أن يقوم به. إذن هذا من أحكام يوم العيد. الإمام يصلي ثم يخطب أو يخطب ثم يصلي؟ الجواب يصلي ثم يخطب. كم يكبر في الركعة الأولى؟ 7، وفي الركعة الثانية؟ 5. ثم بعد ذلك أيضا هل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة؟ نعم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبة أو خطبتين. من القائل خطبتين؟ قم قم قم. خطبة أو خطبتين؟ صح، إذن هي خطبة، وخص النساء بخطبة: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من 6 نساء سفعاء الخدين. قالت: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكفرن اللعن الذي هو السب. لو أحسن إليها زوجها الدهر كله قالت: ما رأيت منك خيرا قط، أحسنت. لكن العلماء القائلون بخطبتين أخذوها قياسا على خطبة الجمعة، ونحن في بلاد اليمن عند شيخنا العلامة بقبل الوادعي خطبة واحدة. طيب، قل طيب، أيوة، الشيخ يرى أنها خطبة واحدة فيخطب بنا خطبة واحدة. والآن مع وجود مكبر الصوت فالنساء يسمعن إلى الخطبة، وعلى الخطيب أن يتعرض لأمر النساء تعليما وفقها ونصحا وإرشادا. كذلك أيضا أنه يجوز الادخار في الأضحية. الادخار إيش معنى الادخار؟ أن تبقى الأضحية أكثر من ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن الادخار، وأن لا تبقى الأضحية فوق ثلاث. لماذا؟ لأن جاء عامش، نعم، مجاعة، جاء عام مجاعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار، وأن يتفقد أهل الإسلام من الضعفاء والفقراء والمساكين. فلما أن رفع البلاء فقال: ادخروا وكلوا. إذن يجوز الادخار في الأضحية، تأكل، تطعم، تتصدق، تهدي، كل هذا مع شكر الله والثناء عليه ومع التكبير ومع السرور العظيم أنك أدركت هذا اليوم العظيم من أيام الله، من أيام الله. وهل يخص الأرحام بالزيارات في أيام العيد؟ قم يا محمد الراعي، قم. لا يزور أرحامه إلا إذا جاء عيد الفطر أو عيد الأضحى، قال: بسم الله، أين جدتي؟ لفترة ما رأيتها، وعمتي وخالتي. تخصيص يجوز؟ لا يوجد دليل على التخصيص، بل الذي ينبغي على المسلم أن يتعهد رحمه في كل الأيام بما جرت العادة أنه صلة، بما جرت العادة أنه صلة. فإذا تعذر فلا أقل بالمراسلة أو الاتصال عبر الهاتف، لكن تخصيص أيام العيد بزيارة الأرحام فهذا مما لا دليل عليه. أحسن، ليس هنالك دليل على هذا التخصيص. من البلاء في أيام العيد سماع الأغاني والاختلاط بين الرجال والنساء وإقامة الحفلات. هو يوم الله العظيم الذي ينبغي فيه أن تعظم الحرمات وأن يقام الدين وأن يعتز أهل الإسلام، لأن من السنة أن يصلى العيد أكمل في المصلى. إذا قال قائل: لماذا في المصلى؟ يظهر قوة المسلمين لما يجتمعون على أرض ممتدة من كل حدب وصوب، تظهر قوتهم ويظهر عزهم. في هذا اليوم العظيم تجد أناسا يقتحمون المحرمات بجرأة وقحة، اختلاط بين الرجال والنساء، مصافحة الأجنبيات. قم، مصافحة الأجنبيات إيش؟ الفرنسيات والإيطاليات التي ليس من المحارم. أحسن، جزاك الله خير. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وهو القائل: إن أضرب بمخيط في رأسي خير لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. بعضهم يجاوز المصافحة إلى العناق. دع عنك الأغاني التي تنبعث عبر السيارات وعبر البيوتات، قالوا هذه أيام عيد، أيام عيد فيها تعظيم أمر الله، وأيام عيد فيها الخوف من الله، أيام العيد تعظيم الحرمات وشعائر الدين، ما هو أيام اقتحام المنكر. وهذا سببه جهل المسلمين بعظم هذه الأيام. وإذا قال قائل الأضحية هذه تعد فداء لنفس المرء المضحي، أجيبه ما لكم تنظرون؟ ما في أحد عنده جواب؟ ها؟ نعم؟ عندكم خوف، ما أدري ما قصة هذا الخوف. أشياء خيري؟ يقول خيري أنها تعد فداء، هي فداء لنفس المضحي. دليلك؟ هذه ضربة قوية هذه. أحسنت، في قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده من؟ ماذا قال ربنا؟ وفديناه بذبح عظيم. إذن الأضحية هي فداء لنفس المرء، فهمت الآن؟ وسن أبو الأنبياء وإمام الدعاة هذه السنة العظيمة، وفديناه بذبح عظيم. فهذه الأضحية ينبغي أن تعظم أمرها. أنت السؤال عندك، أنت المقابل لي سؤال كبير، اشتريت أضحية وبعد ذلك أصابها كسر في رجلها، ماذا تفعل؟ أو شددت عليها الحمل حتى صارت عرجاء لا تقوى على المشي مع صويحباتها، ماذا تفعل؟ تشتري أضحية أخرى؟ انظر، ولا واحد يجيب، واحد، اثنان، ثلاث، فقهاء اليوم ما شاء الله، المسجد مليء فقهاء. وقت الذبح تذبحها، وقبل وقت الذبح الله أعلم. وهي كيف تنكسر رجلها وقت الذبح؟ ما أنت اللي كسرتها؟ إيه ها. نعم؟ أنت تقول وقت الذبح تذبح لا بأس، كيف انكسرت وقت الذبح؟ معناها أنت الكاسر لها. جواب هكذا وبس؟ محاولة، محاولة. نعم، من يقولها؟ أنا ذا، من؟ قم. أحسنت، إذا كان مفرطا مضيعا فإنه يعيد بدلها أخرى، وإن كان حصل دون تفريط ولا إهمال فإنها تجزئه ويكون قدر حل بها. فهمتم الآن؟ إذا المسألة لها علاقة بتفريطك أنت، إن كنت مفرط فلا بد أن تأتي بغيرها، وإذا جئت بغيرها تلك صارت شاة لحم، شاة لحم. تمام هكذا؟ هو هذا. قم أنت، قم أنت، قم. جئت إلى حظيرة الخراف واخترت أضحيتك، فإذا بها بروز، نقول نحن حبة في الرقبة، في الرقبة هنا في العنق، يكثر هذا عند بعض الشياه، ماذا تفعل؟ هكذا بروزة موجود يا إخوة أو لا؟ إيش يسمونها فيها اسم؟ ها؟ حبة يقولون بس أيوة تجزي لا بأس توافقونه أم تخالفونه؟ المخالف له يرفع يده. مخالف أنت؟ قم. مخالف له في المسألة يعني لا تجزي. إذن المسألة فيها قولان، هذا يقول تجزي وذياك يقول لا تجزي. نريد فقيها قويا يحل النزاع. قم أنت الفقيه القوي. تجزي وتركها أولى، هذا جواب جميل، لكن هناك حيثية بسيطة حول الحبة. إذا كانت إيش الحبة هذه؟ إذا كانت مؤثرة على الأضحية على الشات ويبدو التعب عليها فلا، وإذا كانت حبة وبروز لكن الشات قوية في عافية في نشاط تغدو وتروح فتجزي وغيرها أولى. أنت فقيه إلا شوي بس شوي. تمام، أحسنت على فصل النزاع، جزاك الله خيرا. تفضل. نعم نعم يا شيخ أحمد. نعم، هذه الجزئية فيها أنك تتخير لأضحيتك أطيب صورة وأجمل منظر. الخروف الآن إذا كان في القرن كسر يعتبر جميل الصورة؟ أجب اتركه وخذ خروفا له قرن على جهة التمام والكمال. طيب تحرمه على غيرك ذاك المكسور قليل؟ الجواب لا أحرم. ولذلك القاعدة في الأضاحي أنه لا يحرم إلا ما كان عيبا جاء الشارع بالنص عليه وهي الأربع، أو ما كان أسوأ من الأربع. فهمت الآن؟ وكل ما كان فيه ضرر على الأضحية في بدنها في لحمها في حركتها فهو لا يجزئ. فما ذكره أخونا الشيخ أحمد حق، دعوا ولكن لا تحرموا على غيرك. وليحرص إخواننا ممن لهم قدرة على الأضحية على انتقاء الأطيب والأجمل، لأنك تتقرب بها إلى من؟ إلى الله. والحذر من المباهات، بعضهم إذا أراد أن يأخذ أضحية أخذ ولد خوه خاله وعمه أخذهم إلى الزريبة من أجل أن يشهدوا هذا اليوم في شراء أضحيته. وبعض الناس هم الذين يزرعون في قلب المرء ضعفا في نيته، يأتي إليه ويقول أنت خرفانك قوى كل عام تأخذ في أضاحي صح، فمن أجل هذه الكلمة ربما يشتد على نفسه ويأخذ شيئا فوق طاقته كي لا يقال مسكين هذا صار غرضه الناس لا رب الناس. إذن ينبغي أن تخاف من مسألة الإخلاص جدا، وهذه القربة تحاول أنها تكون بينك وبين ربك، وإظهارها من باب عز الإسلام وإظهار شعيرة الإسلام لا من باب التباهي. طيب نحن في بيت، السؤال عند من؟ والدرس يكون مشاركة، أظن كي يذهب شيئا من ربما الملل لطول الوقت. قم عندك أنت، عندك السؤال. أيوه. عائلة تريد أن تشترك في الأضحية يجوز؟ ما هو أنت إيش لسي أبوني؟ ما هو أنت؟ جائز؟ الجماعة يظنوا عليهم السؤال، استريح أنت. يشتركون جائز؟ وكلهم يأكلون من مطبخ واحد. طيب عائلة مطبخها واحد واشتركوا في ثمن الأضحية يجوز؟ انظر في خلاف، انظر واضح أن ثمة خلاف في الجلسة. نعم يجوز، أنت لا يجوز. أين الفقيه الذي سيفصل؟ أنت ستفصل بينهم؟ قل إذا كان المطبخ واحدا يجوز، هذا ما سمعته في الملة الآخرة. وين سمعته؟ أحد العلماء. اجلس. عند من؟ قم الولد الصغير هذا، قم. ما شاء الله هذا فقيه صغير والله. قم قم يا بني. ايش قال؟ قم. لا يجوز ان يشتركوا في ثمن الأضحية، لا يجوز يعني يشتريها واحد. طيب هم اولاد اعطوا اباهم مالا، هذا اعطى 100 وهذا اعطى 100 وهذا اعطى 100 والولد دفع 100 واشتروا أضحية والأضحية للوالد، يجوز؟ يجوز؟ يجوز. هذا ليس تمليكا، الأضحية للوالد ملك الوالد، لكنهم تعاونوا معه. نعم من باب الإعانة. لا يجوز الاشتراك في التمليك، لا. ما يأتي شخصان يقولوا احنا سيكون ضحيتنا خروف نشتركوا فيه الاثنين، يجوز؟ ما يجوز. طيب البقرة يشترك فيها 7 يجوز؟ يجوز، كل واحد عنده السبع. طيب إبل اشتركوا فيه 10 يجوز؟ عند من السؤال؟ عند من؟ 10 في إبل يجوز؟ قم. الإبل والبقر 7، لا هؤلاء 10 اشتركوا، لا يجوز. في أحد يخالفه؟ قم. ينظر إلى حال هؤلاء 10. لا لا، هذا ليس على جهة التعاون، هذا تمليك الآن. البدنة، البدن ليس فوق من 10، لا. أنا أقول يجوز. أنا في أحد ينتصر لقولي؟ أنت تنتصر لقولي؟ يجوز في التواب. إذا ما في أحد ينتصر لقولي أنا، تنتصر لقولي؟ لا لا، هذا تمليك. احنا قلنا ان البقرة 7 والإبل 7، هل يجزي الإبل عن 10؟ اي موجود هنا في حديث صحيح، صح شيخنا الوادي انه يجزي عن 10، وهذا القول عندي فيه دليل. طيب ولا ما هو طيب؟ فاتكم الانتصار لقول الشيخ، كيف؟ الله يهديكم. صححه شيخنا رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. هل بقيت شيء من المسائل؟ أيوة، هذا من المنكرات أيضا، تخصيص زيارة المقبرة يوم التي تجد زحاما في المقابر واختلاطا وقراءات للقرآن بدعية، يقرأون سورة ياسين على الميت، وهذا يقرأ بأجرة، وكذلك أيضا يأتون بالنساء إلى المقابر، لعن الله زوارات القبور، هذا لعن، ويحصل اختلاط داخل المقبرة بين الرجال والنساء. ينبغي أن تعلموا الناس خطورة هذه البدع والشر الذي هم فيه. في أعظم أيام الله يقع من المنكرات ظنا منهم أن في يوم العيد يحتاج الميت إلى زيارة وإلى مؤانسة وإلى تفقد. وما أنت بمسمع من في القبور. هذه من المنكرات في يوم العيد. خطر زيارة المرأة إلى المقبرة والمرأة ضعيفة، إذا زارت الميت فيبدو عليها العويل والبكاء، قد تشق ثوبا، قد تلطم خدا، قد تدعو بدعوى الجاهلية. فينبغي منع النساء. أحسنت، هذا من المنكرات وهو منتشر للأسف في أيام العيد. نعم، نأخذ بعض الأسئلة ربما تذكرنا ببعض المسائل. أيضا لا تذبح الشاة وهي تنظر إلى أختها، هذا يروعها وهذا ليس من الإحسان الذي جاء به الإسلام. نعم، إذا صليت العيد فصلاة الجمعة بالخيار، إما أن تشهد الجمعة أو تصلي ظهرا. هل من السنة التصدق بالكتف الأيمن؟ لا، لا أعلم فيه سنة، وهو فشى عند الناس، لكن يعطى، يتصدق بالثلث كتفا أو غير كتف، هذا منتشر عند الناس ولا أعلم فيه سنة. في أحد عنده شيء في مسألة الكتف؟ تقول عائشة رضي الله عنها: يطأ في سواد ويبرك في سواد، يمشي في سواد يعني فيه في رجليه إيش؟ سواد، وينظر في سواد، ويبرك في سواد في ركبتيه. إذن إذا وافق في أضحيتك أن تكون على وصف أضحية النبي صلى الله عليه وسلم فأمر حسن. بعض إخواننا يأتي إلى أضحية سواد في العين، سواد في القدمين، يقول هذه سنة وطيبة، وتجد الأضحية ما لها؟ بازلة، ضعيفة، ويترك الأضحية السمينة حسنة الهيئة أوفر لحما، يقول ما هي بسواد، أنا الآن نبي السواد. لا، خذ الأطيب والأوفر لحما، إذا وافق ذاك فقد اجتمع لك الخير. طيب، ما حكم التكبير الجماعي سواء في الأيام التسع أو قبل صلاة العيد؟ لا يتقصد البعض موافقة البعض في التكبير الجماعي، هذا بدعة، كل يكبر على حدى، ولو ظهر التكبير وعلى فهذه سنة للأسف مهجورة حتى يومنا هذا وفيها ضعف. يقول: من السنة أن يكبر ويهلل رافعا صوته في طريقه إلى المصلى، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج العيدين رافعا صوته بالتهليل والتكبير. أمر طيب، جزاك الله خيرا. إذا ذبح الشخص أضحية ثم سأل عن ثمنها فهل يجيب؟ لا أرى حاجة للجواب، يدفع عن نفسه ويقول اشتريتها ونسأل الله القبول، نسأل الله القبول. هل يعين الكافر بالنار إذا مات على كفره؟ نحن نعتقد أن أبا لهب في النار، وأبا جهل في النار، وفرعون في النار. فمن مات على الكفر، ومن شهد القرآن والسنة بكفره وموته على الكفر، ومن جاءت الأدلة بأنه يعذب في النار، فإننا نشهد بذلك. أما أن نحكم على كافر معين بالنار فلا، لأننا لا ندري ما يصير إليه. ما نصيحتكم لمتعصبة المذاهب مثل متعصبة المالكية في بلادنا؟ ننصح الجميع لا يتعصبوا لقول أحد كائنا من كان، إنما الواجب الاتباع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمالكية ينبغي أن يضعوا نصب أعينهم قول الإمام مالك ابن أنس، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمتعصبة أضر بالإسلام والمسلمين وأحدثوا فسادا عظيما، كمتعصبة المذاهب بعد القرون المفضلة الثلاث، ومع بداية القرن الخامس ظهرت بدعة التعصب للمذاهب. القول ما قال مالك عند المالكية، القول ما قال أبو حنيفة عند الأحناف، القول ما قال الشافعي عند الشافعية، القول ما قال أحمد عند الحنابلة، كل هذا ضلال، لأن أحمد ومالك وأبا حنيفة والشافعي كلهم تبرؤوا من التعصب لأقوالهم. لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي وخذ من حيث أخذوا. الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك هذا التعصب أضعف الأمة وانصرف بها عن العلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ربنا؟ فإن تنازعتم في شيء أكمل فردوه إلى الله والرسول، إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى سنته بعد موته. ما قال ردوه إلى مالك، ولا ردوه إلى أبي حنيفة، ولا ردوه إلى أحمد، ولا ردوه إلى الشافعي. لذلك أهل السنة، أهل الحديث والأثر، السلفيون، أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هم أسعد الناس بالاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قال الله عز وجل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا إيش برهانكم إن كنتم صادقين. أما المالكية قل قال الله قال رسول، يقول قال مالك. بل أسوأ من هذا، نزلوا إلى طبقة تلامذة تلامذة تلامذة مالك، تركوا مالكا وذهبوا إلى أتباعه في طبقات نازلة، والحاشية على الحاشية والحاشية على الحاشية، تقرأ في الحواشي لا تجد قال الله قال رسوله أبدا، إلا قال فلان وقال فلان. هل تعبدنا الله بقول أحد إلا كلام الله وكلام رسوله، وكلام رسوله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمتعصبة والمقلد جهال، وأجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم مهما حفظ المذهب والحواشي والكتب. المقلد ليس بعالم، جاهل. لذلك هؤلاء أضروا بأنفسهم بسبب التعصب، حتى قال بعضهم أنه لا ينبغي جواز الشافعية بحنفي أو الحنفية بشافعي باطل، انظر إلى هذا الحد. وبعضهم يقول أنا شافعي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتشفعوا، والآخر يقول حنبلي وهكذا. لذلك هذه المسألة في غاية الخطورة، تجعلك أعمى، لا ترى كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أضر بأنفسهم. الله أنزل كتابا نورا وهدى، والسنة عصمة ونجاة، وهم فرطوا في سبيل النجاة وأخذوا في بنيات الطريق. قال ماذا عن الاجتهاد في يوم عرفة؟ الاجتهاد الأول أن تعزم على صيام يوم عرفة احتسابا، ليس تقليدا للناس ولا خوف ملامهم، تحتسب الأجر عند ربك لعظم الأجر. ما هو؟ تكفير السنة الماضية والسنة القادمة. والله جل في علا يباهي بحجيج بيت الله في يوم العرفة ملائكته، ماذا يريد هؤلاء؟ فهو يوم عظيم يرجى فيه قبول الدعاء، ويرجى فيه أيضا سيما أنه اجتمع مع يوم الجمعة. قال اليهودي لعمر بن الخطاب إنني لا أعلم آية لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذاك اليوم عيدا. ماذا أجاب عمر؟ قال إني لا أعلم هذه الآية وأين نزلت وعمن نزلت. قال هذه الآية نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر إلى عظم أن يتوافق يوم الجمعة عيد الإسلام مع يوم عرفة، وأنت تعلم أن في الجمعة ساعة لا يدعو فيها مسلم أو مسلمة يرجو ربه إلا أجيب، وهي آخر ساعة في يوم الجمعة، اجتمع فيها عرفة واجتمع ساعة الجمعة. فالمحروم من حرم نفسه من هذا الخير. شجعوا أبناءكم، شجعوا بناتكم، شجعوا أرحامكم على صيام هذا اليوم احتسابا. الأكل من الأضحية هل هو خاص بالمضحي فقط أم أهل المضحي؟ على كل حال المضحي ابتداء هو الذي تنسب إليه الأضحية. ما حكم الحجز بحاملات المصاحف الموقف وقفة لحمل المصحف؟ الحجز لا يجوز إلا إذا كان المرء سيخرج إلى الحمام مثلا أو إلى آخر المسجد لغرض، أما أن يحجز مكانا ثم ينصرف فيغيب ويطول في غيابه بما يضر باتصال الصف وبما يضر أيضا بالمسابقة إلى الخيرات، فإنه من سبق إلى مباح فهو أولى به. جدي أبي أمي، جدي أبو أمي لم يعطي أمي وخالاتي حقهم في الميراث، وأخوالي لا يريدون إعطائهم حقهم في الميراث، فماذا تنصحوني؟ ارفع الأمر إلى القضاء. إذا عجزت عن المطالبة ارفع الأمر إلى القضاء، والقضاء ينصفك. ما حكم من يقرأ القرآن ولا يجيد قراءته أن يكسر فيه؟ الواجب عليه أن يتعلم وأن يسعى إلى دور تحفيظ القرآن، وألا يتسلى بحديث عائشة رضي الله عنها الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق أكمل له أجران. يقول طالما أنا أتتعتع معنى ذلك أن لي أجرين؟ لا، لا يجوز لك أن تقرأ القرآن دون إحكام لتلاوته ورتله ترتيلا. تجويد القرآن، وبعض الناس يخطئ حتى يضر بالمعنى ويفسد المعنى. تعلم أخي، اطلب العلم، اذهب إلى المحفظين ممن يتقنون القرآن، اجلس بين مغرب وعشاء، اجلس بعد العصر، قوم لسانك. أما أن تقرأ القرآن وتخلط في قراءتك وتنصرف به عن معناه الذي أراد الله جل في علاه ثم تقول أريد الأجر، لا، أنت على وزر طالما أنه بالإمكان أن تتعلم تلاوته. ما حكم من صلى المغرب قصرا وما أقوال العلماء في ذلك؟ المغرب لا تقصر، إنما تجمع مع العشاء. هذا جهل وغلط. الذي يقصر من الصلوات إذا توفر شرط القصر، الذي يقصر هو الظهر والعصر والعشاء، أي الصلاة الرباعية. أما المغرب فإنها تجمع مع العشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، هذا صلاته باطلة وعليه أن يعيد الصلاة. ما حكم السلفة المصرفية؟ السلفة المصرفية ربوية، لأنهم يجعلون عليك زيادة عند السداد، فلا ينبغي لك أن تتلطخ بالربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال الله في المرابين فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هم في الوزر سواء. إياك أن تتلطخ بهذا الأمر العظيم، فآكل الربا ملعون. أو تعاون أيضا، قد لا يكون هو الذي أكل الربا لكنه موكله لغيره. شخص يريد أن يضحي أضحية فقص أظافره دون علم منه، لا يضر، إن كان جاهلا ليس عليه شيء، وإن كان ناسيا ليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكنه لا يعود. اشتريت أضحية فهل يجوز لي أن أستبدلها بأضحية شخص آخر؟ لا، الأضحية إذا عينتها فإنها لا تباع ولا توهب ولا ترهن، إلا إذا كان وجد المرء أطيب منها فله أن يستبدل بالأطيب والأجمل والأبهى على قول بعض العلماء. هل يجوز أن أوكل أحد أبنائي بذبح الأضحية وذلك لغرض التعليم، علما بأني غالبا لا أذبح إلا في العيد؟ التعليم تعلمه ماذا يشترط في الذبح، وكيف وضعية الذابح، وكيف يرفع رأس الأضحية حتى يتهيأ له إمرار السكين على الحلقوم والودجين والمريء. يعني لا تجعل أضحيتك محل تعليم، بل الذي ينبغي أن تبصره أولا بأن يراك تذبح مرة ومرتين وثلاث، وعند الذبح أيضا تكون قريبا منه. فإن بعض الناس لم يعتد الذبح، فما أن يرى الذبيحة تنتفض حتى يترك السكين. موجود يا إخوة؟ موجود. فينبغي أن تكون قريبا لتتدارك مثل هذا. ما حكم التلفظ بالنية عند الذبح؟ لا، لا تتلفظ بالنية، فالنية محلها القلب والتلفظ بدعة، إنما تذكر ما جاءت به السنة. بسم الله، الله أكبر، هذا مني، هذا منك وإليك، وهذا عني وعن أهل بيتي. كيف الجمع بين يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس وأن يوم الجمعة كذلك؟ أعرف الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، كذلك عرفة. من الكاتب؟ ما أعرف أنا عرفة أيضا. في أحد يعرف شيئا؟ إيش هو الحد؟ ما أدري هل المراد يوما ما من أيام عرفة، أما يوم الجمعة فهو بإطلاق. يسأل عن صيام يوم الجمعة ووافق عرفة، هذا محل اجتهاد بين العلماء. منهم من يقول يقرن يوم الخميس مع الجمعة ولا يفرد الجمعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرد الجمعة بصيام ولا ليلتها ولا ليلة الجمعة بقيام. وآخر قالوا لا بأس أن يفرد الجمعة بصيام عرفة لأنه صام الجمعة على أنه عرفة لا أنه الجمعة. الأحوط عند بعض العلماء أظن ابن باز يقول الأحوط أن يقرن يوم الخميس. إذا صليت العيد ووافق الجمعة فهل تسقط الجمعة والظهر أم الجمعة فقط؟ الجمعة فقط، أما الظهر فيصلى ولا بد. هل من السنة أن يكون المضحي أن يصيم يوم العيد حتى يفطر على أضحيته؟ نعم، هذا جاءت به السنة. وفي عيد الفطر يفطر قبل أن يخرج على تمرات. ما حكم الحجز مكان؟ هذا نفس الشيء في الكلام الأول. ما حكم الجلوس على الكرسي لانتظار الصلاة؟ مع العلم أن بعض المصلين يتضايق من هذا الفعل. الكرسي إنما يجلس عليه للحاجة، لا يستطيع القيام فيضطر أن يصلي على الكرسي. نحن لسنا في، إن صح التعبير، في أماكن تعدد بالجالسين كالمقاهي ونحوها، لا، نحن في بيت من بيوت الله، والجلوس في بيت من بيوت الله يقتضي أن يجلس المرء ممكنا من جلوسه إلى الأرض إلا إذا كان لحاجة أو علة. أرجو أن يتنبه الإخوة لذلك. بخصوص صلاة العيد في عيد الفطر، لم يجعلوا مصلى للنساء، النساء يصلين خلف الرجال، وإن لم يجعل لهم مكان مخصوص، والسنة أن يجعلوا لهم مكانا مخصوصا، فإذا لم يكن ذلك فإنهم يصلون في أخريات الرجال كما هو الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وخير رجال وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها. هل ما يفعله غير الحاج من الجلوس في المساجد عصر يوم عرفة والدعاء فيه من السنة؟ لا نعلم سنة، الذي نعلمه بركة هذا اليوم وعظ هذا اليوم، يتحرى المرء فيه الدعاء، والتخصيص يحتاج إلى دليل. وهذا السؤال ولا إيش؟ سؤال، هذا سؤال وجواب، فائدة يعني. طيب، هذه فائدة لابن باز رحمه الله. هل ما يفعله غير الحاج من الجلوس في المسجد عصر يوم عرفة والدعاء فيها من السنة؟ احنا جاوبنا قبل أن نقرأ الجواب. الجواب، إذا جاء الإنسان إلى المسجد قبل صلاة المغرب وجلس ينتظر المغرب فلا بأس، أما أن يخص عرفة بشيء فلا. إذن هو نفسه الجواب. طيب، للحاج وغير الحاج جميع الصلوات، نعم التقدم لها كله مستحب، أما تخصيص يوم عرفة بشيء في المسجد فلا، فهو بدعة. هذا كلام العلامة ابن باز، تدعوه وتجتهد في الذكر، لكن أن تخص ساعة معينة بالدعاء فيها فليس عندك دليل. لكن أننا نخص آخر ساعة من يوم الجمعة فعندنا دليل. هل يجوز الاعتكاف يوم عرفة في المسجد؟ لا، ما عندك دليل في الاعتكاف، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ما الطريقة الأمثل للتأصيل في الفقه؟ أن تبدأ بصغار الكتب قبل كبارها، وأن تأخذ الفقه على عالم فقيه، وقد ترحل لأجل هذا. الأخذ عن الصحف صحفي، الأخذ عن الكتب عطل سنة. ما هي؟ ما هي؟ الرحلة إلى الأشياخ والعلماء، كانوا يرحلون، واليوم يأخذ له رف ورفين من الكتب في غرفته ويجلس ويتناطح هو والكتب، شيء يفهمه وأشياء يجهلها، شيء يقرأه وآخر يطويه، ثم يخرج عليك في أنه استفاد وعنده فقه وعنده معرفة. بلى، يصاب به كثير من الطلاب اليوم. السنة الماضية الرحلة إلى أهل العلم، تبحث عنهم وتسأل عنهم وتترك لأجل هذه الرحلة كل غال ونفيس. إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. الآن ما في رحلة، الآن جوجل هذا هو الشيخ، ولا لا يا جماعة؟ صاروا شيوخ عبر الإنترنت، هذا يفتي وذاك يجيب وآخر ينزل بحثا وثالث نسخ لصق، ويأخذ من الإعجابات من جماعته ومن أصدقائه. بات العلم غريبا. لذلك أنصح إخواني طلاب العلم أن يتلقوا العلم عن العلماء ما أمكن. وإذا سمع بعالم سنة يمكن الوصول إليه فليرحل، ولو كلف هذا ما كلف، لأن الجلسة الواحدة عند عالم سنة خبير بالعلم والفقه وأصوله أفضل من أن تدرس 100 عام الفقه، جلسة واحدة. طلب العلم يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى رحلة، غير ذا فمحاولات بائسة، إلا أن يكون المرء قد استنفذ السبل، فاتقوا الله ما استطعت. إذا لم تجد عالما أو ترحل إليه أو لا يمكن الرحلة إلى عالم، فتنظر في بلدك، تنظر في بلدك، فمن كان أوفر علما وأقوى سبيلا وأكثر فائدة فلتصاحبه ولتلتزمه، تلتزمه. العلماء كان الطالب يلزم شيخه 10 سنين 20 سنة. من المعاصرين اليوم ابن باز كم لازم محمد إبراهيم؟ كم؟ 10 سنين. سبحان الله، 10 سنين، هذه الملازمة المثمرة. اليوم يدرس عند شيخه دورة ودورتين ويطعن في شيخه، أحوال مزرية، سيما هؤلاء الحدادية والأخص من الحدادية، هذه العصابة، عصابة، هذه عصابة لبست ثوبا وأطلقت لحية، لا علاقة لهم لا بمنهج قويم ولا بأدب جميل ولا بأخلاق وتربية، أوباش يرتعون هنا وهناك، ليسوا من السلفية في شيء. ما حكم قيام هذه الليلة وأنا أقصد به تعظيم ليلة عرفة؟ بدعة، لا تخص ليلة عرفة بشيء، فلتسعك السنة ولينشرح صدرك بالسنة. الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أو قال أكثر أحسن. ما هو الإحسان؟ أن يكون وفقا للسنة. شرطاء قبول العمل، قم، هذا سؤال سهل يعرفه الكبير الصغير، قم. العمل لا يقبل إلا بشرطين عند ربنا جل في علاه، الأخلاص والمتابعة أحسن. تفضل. ما حكم أخذ الأجرة على تقطيع الأضحية؟ لا بأس، هذا عمل، لكن لا تبيع من أضحياتك. قال ما الحكمة في الأثر الذي فعله أبو بكر الصديق أنه لم يضحي سنة؟ نعم، جاء هذا عن عمر عن أبي بكر وغيره، أرادوا أن يعلموا الناس أن الأمر فيه سعة وأنه سنة. وقد يكون أيضا يريد أن يعلموا الناس أن لا يوقعوا أنفسهم في حرج، فإن بعض الناس يوقع نفسه في حرج من أجل الأضحية، حرج شديد، كأن مثلا يقترض وليس عنده سداد أو وفاء، ولا يرجو سدادا ولا وفاء، يوقع نفسه في حرج وتشغل ذمته بالمطالبة. والمجتمع اليوم في تربيته يعاني أدواء، اليوم إذا كانت العائلة مثلا أبوهم لم يأتي بأضحية ويرى ولد الجيران عنده أضحية وولد الجيران الثاني عنده أضحية، فيجد الأب نفسه في حرج، يريد أن يفهمهم أن الأمر يدور مع السعة والاستطاعة، لكن المجتمع إلا من رحم الله لا يعي هذا الأمر. أيوة، يقول فرح الصغار. لذلك نحتاج إلى علم وافر، ونحتاج إلى بعض التطبيقات العملية ليتعلم الناس أن الأمر ليس فيه حرج، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما حكم وضع الحناء على رأس الخروف كما يفعل بعض العامة؟ نعم، خرافات العامة كثيرة والدجل كثير، فينبغي أن يتعلم الناس أن هذه الأضحية قربانا إلى الله عز وجل، ولا يجوز للمرء أن يخلط هذه العبادة بشيء من الخرافات والدجل. وأيضا من هذا تعليق قرن الأضحية على الباب من أجل أن يدفع البلاء والعين، كل هذا من البدع والضلالات. العين إنما تدفع بماذا؟ بالرقى الشرعية، بالمحافظة على أذكار الصباح والمساء، قبل هذا بالمحافظة على الصلوات الخمس في المسجد وتلاوة القرآن سيما البقرة، فإنه لا تستطيعها إيش؟ البطلة، وإن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. تظن قرن خروفك سيدفع العين؟ دجال، ضلالات. فالواجب على كل مسلم أن ينكر هذا وأن يعلم الناس. يقول الألباني أن تقسيم الأضحية ثلاثة ثلاث لا أصل له. نعم، ليس عليه أصل من السنة، لكنه من كلام الفقهاء. ما نصيحتكم لمن يفعل منكر التصوير فتراهم بعد الصلاة عند التهنئة يصورون أنفسهم، وهل التصوير من الكبائر؟ أجل، من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله كل مصور. أشد الناس عذابا المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فهذا فيه مضاهات تصوير ذوات الأرواح. وقد اتسع الخرق على الراقع، بلاء التصوير عم وطن وجلب شرورا، بل الأسوأ من ذلك أن التصوير صار يتعاطاه بعض من ينتسب إلى السنة ومن ذوي السمت، يصور هنا ويصور هناك. كان ينعق قديما بأن التصوير حرام، وتشتد لهجته، واليوم يصور لأدنى الأسباب، بل يصور لغير حاجة. هذا من التهاون في أمر الله. الوعيد في التصوير شديد، فينبغي أن يتناهى الناس عنه. وبلاء التصوير الذي يعج في أجهزة النقال جلب شرورا، سواء في أمور الفواحش أو في أمور السحر أيضا. صور البنات، صور الأبناء يتخذها بعض السحرة غرضا للإفساد والشر. فيجب على كل مسلم أن يحذر هذه المعصية، وأن لا يتعاطى التصوير، وليكن حازما في أمره. في الأول هذا فيديو لا بأس، وهذه الصورة للضرورة، والصورة الثالثة مناسبة، والرابعة كذا، ثم يصير عنده ألبوم كامل من الصور. انحراف، نسأل الله السلامة. ولا تغتر ببعض من يعد نفسه شيخا أو طالب علم وصوره في كل مكان، لا تغتر. عندك النصوص من كلام الله وكلام رسوله، عندك الأدلة الناصعة والجبال الرواسي من الحجج والبراهين على تحريم تصوير ذوات الأرواح. وفعل الشخص مهما كانت منزلته لا يحتج به أبدا، لا يحتج به أبدا. والحي لا تؤمن عليه الفتنة. هل يلزم الإمام أن يذبح قبل المصلين؟ السنة أنه يذبح هو ويقتدى به. هذا كان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، ولما كان السلف يخرجون إلى المصلى. أما الآن فقد تغيرت الأحوال. وعلى كل حال، إذا فرغ من الخطبة دخل وقت الذبح. هل الاشتراك في الأضحية إذا كانت بدنة يكون بالتساوي في المال؟ هذا بطيب الخاطر، لكن في جميع الأحوال كل يأخذ سبعه. أظننا قد انتهينا ولا لا؟ على كل حال، أشكر الإخوة على حضورهم، وأشكر الإخوة القائمين على مسجد ابن جابر جزاهم الله خيرا على تهيئة هذا اللقاء. وإننا لندعو الله جل في علا أن يوفقنا في هذه الأيام العظيمة لما يحب ويرضى، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وأن يجمع كلمة أهل السنة، وأن يبارك الله جل في علا في جهود طلبة العلم والدعاة إلى الله، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، كما ندعو الله أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وأن يهدي كل من قام على أمره إلى أن يحكم شريعة الله، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يعتزوا بدينهم وأن ينابذوا أهل الكفر، فإنهم لا يريدون بأهل الإسلام إلا سوءا وشرا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يوفق كل ولي أمر للمسلمين لتحكيم الشريعة. واجب شرعي أن يتحاكم الجميع لشريعة الله، إن الحكم إلا لله. ويقول الله جل في علا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالسعادة في شريعة الله، والسؤدد والأمن والأمان والعز. فمتى عدلوا إلى الديمقراطيات، إلى الانتخابات، إلى البرلمانات، فإنهم يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وماذا جلبت لهم هذه الشرور؟ فرقة، نزاع، بدع، أحزاب، جماعات، باعوا دينهم وباعوا أوطانهم بثمن بخس، بل باعوه بثمن التراب. لذلك ينبغي أن يتنبه الجميع إلى ما قاله ربنا جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. التوحيد وتحكيم الشريعة والخضوع لها والتسليم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو عزكم، وهو سؤددكم، وهو أمنكم، وهو أمانكم. غير ذا فإنه الضياع، وهو أيضا الذل والخنوع. هذا ما ينبغي أن يعلمه كل مسلم حاكما أو محكوما. ولا ينبغي أننا نكون حقل تجارب. انظر إلى الدول التي تحاكمت إلى أحكام الطاغوت، ضاعت وذلت وانهزمت ونهبت خيراتها. وانظر إلى دول أقامت الشريعة وتحاكمت لها. لذلك ينبغي علينا جميعا أن ندعو إلى تحكيم شريعة الله، وأن نخضع لها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنسأل الله جل في علا أن يحمي بلادنا وبلاد الإسلام، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.